السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، ما عقدت مجالس التعليم وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 14 في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الأولى 30 بعد 400 والألف وإحدى وثلاثين بعد 400 والألف، وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله، ويتلوه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي رحمه الله، ويتلوه الكتاب الثالث وهو فتح الرحيم الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. فقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف رحمه الله تعالى للفصل الثالث في آداب العالم مع طلبته: التاسع إذا سلك الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله. نعم. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: التاسع إذا سلك الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أو تحمله طاقته، وخاف الشيخ ضجره أوصاه بالرفق بنفسه، وذكره بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، ونحو ذلك مما يحمله على الأناة والاقتصاد في الاجتهاد. وكذلك إذا ظهر له منه نوع سآمة أو ضجر أو مبادئ ذلك، أمره بالراحة وتخفيف الاشتغال، ولا يشير على الطالب بتعلم ما لا يحتمله فهمه أو سنه، ولا بكتاب يقصر ذهنه عن فهمه. فإن استشار الشيخ من لا يعرف حاله في الفهم والحفظ في قراءة فن أو كتاب، لم يشر عليه بشيء حتى يجرب ذهنه ويعلم حاله. فإن لم يحتمل الحال التأخير أشار عليه بكتاب سهل من الفن المطلوب، فإن رأى ذهنه قابلا وفهمه جيدا نقله إلى كتاب يليق بذهنه، وإلا تركه. وذلك لأن نقل الطالب إلى ما يدل نقله إليه على جودة ذهنه يزيد بساطة، وإلى ما يدل على قصوره يقلل نشاطه، ولا يمكن الطالب من الاشتغال في فنين أو أكثر إذا لم يضبطهما، بل يقدم الأهم فالأهم كما سنذكر إن شاء الله تعالى. وإذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يفلح في فن أشار عليه بتركه، والانتقال إلى غيره مما يرجى فيه فلاحه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أدبا آخر من أدب العالم مع طلبته وفي حلقته، وهو الأدب التاسع من جملة الآداب المعدودة في هذا الفصل. فأرشد المتعلم إلى أن فأرشد المعلم إلى أن يلاحظ حال متعلمه، فإذا سلك الطالب في التحصيل فوق ما يقتضيه حاله أو تحمله طاقته، وخاف الشيخ ضجره أوصاه بالرفق بنفسه، ذلك أن قدر الخلق متفاوتة، وليس كل واحد منهم يكون له من القدرة القدرة التامة الكاملة التي يستهون بها العلوم عليه. فينبغي أن يراعي المعلم قدر المتعلمين، وإذا رأى منهم أحدا حمل نفسه على شيء فوق قدرته وطاقته وخاف الشيخ ضجره وانزعاجه، فإنه يوصيه بالرفق بنفسه، ويذكره بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في التأني والتلطف في تحصيل المطلوبات، ومنها هذا الحديث الذي ذكره المصنف: إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وهذا الحديث رواه البيهقي وغيره وإسناده ضعيف، والصواب فيه الإرسال كما ذكره البخاري وغيره. ومعنى المنبت أي المنقطع في سفره بسبب إجهاده نفسه ودابته، فإنه لما حمل على نفسه ودابته بما هو فوق قدرتهما انقطع في سفره، فلم يستفد من ذلك قطع الأرض والتقدم في مراحل السفر، ولا أبقى دابته محفوظة قوية، بل أنهكها وأهلكها بما أجهدها به من طول السفر. والأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى كثيرة، ومنها ما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القصد القصد تبلغ. وعند مسلم من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وهذه الأحاديث ترشد إلى لزوم الرفق والتأني في تحصيل المطلوبات، فإن ذكر هذه الأخبار يحمل النفوس على لزوم الأناة والاقتصاد في الاجتهاد، والقصد والملازمة مع المداومة أولى من المبالغة والإكثار مع الانقطاع، وهذه قاعدة الشرع في العبادات، فإن الشرع يحمد العبادة المتصلة ولو قلت، ويعيب انقطاع العبادة ولو كثرت. وفي الصحيحين أن أحب العمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أدومه وإن قل، وهذا هو الحال الذي ينبغي أن يلزمها، وهذه هي الحال التي ينبغي أن يلزمها المتعلم في أخذه، فيكون متأنيا مقتصدا في اجتهاده، متمثلا ما أوصى به ابن النحاس فيما ذكره عنه السيوطي في بغية الوعاة إذ قال: اليوم شيء وغدا مثله، من نخب العلم التي تلتقط، يزداد بها المرء حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. ثم قال رحمه الله: وكذلك إذا ظهر له أي للمعلم من المتعلم نوع سآمة أو ضجر أي ملل أو مبادئ ذلك يعني علاماته المتقدمة عليه، أمره بالراحة وتخفيف الاشتغال بالعلم، لأن النفوس تمل والقلوب تتعب، فهي تفتقر إلى الإجمام. ولم تزل وصية السلف رحمهم الله تعالى بالإجمام وإراحة القلوب في تحصيل المطلوبات مأثورة عنهم واحدا بعد واحد، كما قال علي رضي الله عنه: روح القلوب فإنها تتعب كما تتعب الأبدان. وجاء الشرع بتقرير هذا الأصل في أحكامه وفيما افترضه الله عز وجل على عباده من أركانه كالصلاة والصيام والزكاة والحج، فإن الشرع راعى فيها هذا المقصد، وهو إجمام النفوس وإراحتها وتخفيف اشتغالها بمطلوباتها. ثم ذكر رحمه الله تعالى مما يندرج في هذا الأدب ألا يشير المعلم على المتعلم بتعلم ما لا يحتمله فهمه أو سنه، ولا بكتاب يقصر ذهنه عن فهمه، لأن مقصود المعلم من تعليمه هو دلالة الناس على الخير، ومما يبطئهم عن الخير ويقعدهم عنه تحميلهم ما لا يحتملون، إما لقصور فهمهم أو لصغر أسنانهم، فإذا لم يتفطن المعلم إلى هذا أضر بالخلق، فربما علمهم ما لا تحتمله عقولهم أو لا تقبله أعمارهم، فيكون ذلك سبب مرضهم وشقائهم. وكذلك الكتب التي لن ترتفع إليها أفهامهم تكل منها أذهانهم وتستثقل العلم فتنقطع عنه، بخلاف ما يصلح لهم، فإن أذهانهم تنشط في طلبه وتقوى أفهامهم في تحصيله. ثم قال: فإن استشار الشيخ من لا يعرف حاله في الفهم والحفظ في قراءة فن أو كتاب لم يشر عليه بشيء حتى يجرب ذهنه ويعلم حاله، فالمجهول الذي لم يطلع على حاله لا تنعت له الطريق، وإنما تنعت الطريق لمن عرف قصده منها. فإذا جاء متعلم ما إلى معلمه سائلا إياه أن يقرأ عليه كتابا أو فنا لم يكن من أدب العلم أن يباشره بالموافقة والمطاوعة له فيما يطلب، بل لا بد أن يقف على حقيقة عقله ومقدار علمه حتى يرشده إلى ما فيه نفعه. وكان هذا هو الحامل لمن سبق من المعلمين، فإن من سبق من المعلمين إنما كانوا يجلسون للتعليم لينفعوا الناس، فكانوا يلاحظون ما يصلح للمتعلمين. وأما جمهور المعلمين اليوم فإنهم يلاحظون ما ينفعهم هم دون ما ينفع الناس، ولذلك فإنهم ربما أقرأوا مبتدئا لم يقرأ الأربعين النووية أقرأوه مسند أحمد أو صحيح البخاري، وهذا أمر لا نقوله جزافا، بل نعرف من يفعل ذلك بخبر تلاميذه والآخذين عنه. فإن من الناس من يأتي خلوا من العلم ويستريح الشيخ أن يقرأ عليه كتابا مطولا لينتفع هو، فيأمره بأن يقرأ عليه في صحيح البخاري أو مسند الإمام أحمد مما لم تبلغه مدارك هذا المتعلم، فيضر بالمتعلم. ومدار العلم هو في وجود النفع والانتفاع. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى: فإن لم يحتمل الحال، يعني حال السؤال، التأخير أشار عليه بكتاب سهل من الفن المطلوب، أي ابتدأه بالإرشاد إلى كتاب وجيز واضح تدركه عموم الأفهام، فإذا رآه بعد ذلك قابل الفهم جيد الذهن نقله إلى كتاب يليق بذهنه، وإلا تركه. فإذا استرشده مثلا في قراءة كتاب في العقيدة ولم يحتمل الحال التأخير، وليس للشيخ اطلاع على مقدار علم هذا المتعلم ولا جودة فهمه، أرشده إلى ما يلزمه مما هو سهل بين كثلاثة الأصول وأدلتها، فإذا قرأ فيه الطالب وبان له قوة فهمه أو ذكر له أنه حصل علمه فيما سبق وامتحنه فيه فبان له حسن إدراكه له نقله إلى كتاب أعلى منه، ولا يرشده إلى كتاب مستصعب فيه إشكالات وأمور معضلات. فلا ينبغي أن يرشد مبتدئا مثلا في علم الاعتقاد إلى الدرة المضية للسفارين لما اشتملت عليه من بعض المباحث المنتقدة عند أهل العلم رحمهم الله تعالى. ومن سلك هذا مع المتعلمين أفادهم في تقوية أذهانهم وتجويد أفهامهم وتلقينهم العلم كما ينبغي. وأرشد المصنف رحمه الله تعالى إلى العلة الحاملة على ذلك فقال: وذلك لأن نقل الطالب إلى ما يدل نقله إليه على جودة ذهنه يزيد بساطه وإلى ما يدل على قصوره يقلل نشاطه، أي إذا ابتدأ المعلم متعلمه بالإرشاد إلى كتاب ثم بان له قوة فهمه فنقله إلى كتاب أعلى انبسط المتعلم وأحب العلم وأقبل عليه، وإذا عكس ذلك فبان له أنه رديء الفهم وليس له قوة في العلم فأراد عكس الأمر بنقله إلى كتاب دون الكتاب الأول فإن ذلك يقلل نشاطه. ثم قال المصنف رحمه الله: ولا يمكن الطالب من الاشتغال في فنين وأكثر إذا لم يضبطهما، بل يقدم الأهم فالأهم كما سنذكر إن شاء الله تعالى، لأن الجادة الآمنة هو أن يأخذ المتعلم العلوم شيئا فشيئا ولا يجمع بينها جمعا يثقل عليه. والمقصود بذلك من أراد أن يستشرح متونا فإنه لا ينبغي له في الحال الأكمل أن يجمع بين متنين في فنين مختلفين إلا من جاد فهمه وقوي ضبطه. والأولى أن يحمل على العلم شيئا فشيئا بحسب ما يصلح له ويتفق مع زمانه، فإذا كان في الزمان ما يدعو إلى الجمع بين فنين أو أكثر لحال الناس وتغير أمورهم ف فلا بأس بذلك، والمقصود هو مصلحتهم ومنفعتهم. والمصلحة العظمى إذا لم تدرك تامة فإنه يصاب ما يدرك منها مما هو أقل من الجدوى التامة منها. وفي ذلك يقول بعض الشناقض مشيرا إلى هذا المعنى، يقول: وفي ترادف العلوم المنع جاء، إن توأمان استبقا لن يخرجا. وفي ترادف العلوم المنع جاء، إن توأمان استبقا لن يخرجا. وقبل ذلك قال: وإن تريد تحصيل فن تممه وعن سواه قبل الانتهاء مه. وإن تريد تحصيل فن تممه، يعني تممه، وعن سواه قبل الانتهاء مه. مه كلمة زجر، يعني وعن سوى هذا الفن انقطع وازجر نفسك عن ذلك. ثم قال: وإذا علم أو غلب على ظنه أنه لا يفلح في فن أشار عليه بتركه، أي إذا علم المعلم أو غلب على ظنه بالقرائن والأمارات أن الطالب لا يفلح في هذا الفن كعلم الأصول أو علم المنطق أو علم القراءات، فإنه يرشده إلى تركه وينقله إلى غيره من العلوم التي يؤمل فلاحه فيها. فالمعلم يلاحظ قوة المتعلمين وما يصلح لهم ويرشدهم إلى ما يستكملون به نفعهم وانتفاعهم. ولهذا كانت جادة العلم هو أن يحصل المتعلم في كل فن متنا مختصرا، لأن المتون المختصرة في العادة الجارية مما تشترك أذهان الخلق في فهمه، وما وراء ذلك هو الذي يتفاوت فيه الخلق، فتجد من الخلق من يدرك النحو المختصر أو الأصول الفقهية المختصرة أو القواعد الفقهية المختصرة، لكن غور تلك العلوم وغاياتها لا يستطيعه إلا القليل منهم. فإذا وجد الإنسان بعد تحصيله الأول لمهمات العلم في المختصرات ميلا ومحبة وقدرة على علم، فإنه يتوسع فيه كما يشاء. وهذه هي طريقة من سلف، فإن من سلف كانوا يحصلون قدرا كليا من العلوم، ثم بعد ذلك يغلب على أحدهم محبة الحديث فينسب إليه تعلما وتعليما، ويوجد عند آخر محبة التفسير فينسب إليه تعلما وتعليما. وهذا أمر سائغ، بل عموم الخلق على هذا. أما أن يوجد فيهم من يكون دراكة عارفا بالفنون المختلفة فهذا قليل، وإنما يتهيأ لأذكياء الخلق كما ذكر الشوكاني رحمه الله تعالى. وهذا آخر البيان على هذا القدر من هذا الكتاب، وبالله التوفيق.